قاعدة الثالثة، لو وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه. أنت على ما دون، على ما دون، أنت قلت على دونه، قلت هلا. لو وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه. لماذا على ما دونه؟ على ما دونه؟ على ما دونه لأجزأه. هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة. طيب الآن عرفنا موضوع القاعدة. وجبت عليه عبادة فزاد على الواجب، ولو قال المؤلف فزاد على الواجب لكان أوضح وأحسن، ويقول فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأ. وش المعنى؟ مثل اللي يقول يعني فأتى بزائد على الواجب، من أتى من وجبت عليه العبادة فأتى بزائد على الواجب. الزائد على الواجب هو الذي لو اقتصر على ما دونه، هو الذي لو اقتصر على ما دونه لأجزأ. ولهذا بعض الناس يوفق لصوغ الكلام على وجه أن يكون أقرب للفهم. المؤلف يظهر انه في هذه القاعده انه ذهب الى شيء من التعقيد. اذن القاعده نقول فيه من وجبت عليه عباده فزاد فيها على الواجب، تمام. فما فهل يكون الكل واجبا ويوصف الكل بالوجوب، او نقول ان الواجب هو الاصل الاول لقدر الواجب والباقي تطور؟ هذا هو محل القاعده. نعم. يقول هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفي لانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها. وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفطر وينبني عليه مسائل. عليهما حتى نصف، أنا عندي نصف عليهما. منها الآن المؤلف رحمه الله يقول إذا كانت الزيادة منفردة فلا شك في أنها نفي بانفراد، مثل إخراج صاعين منفردين في الفطرة، يعني رجل الفطرة صاع فأخرج عن فطرته صاعين، نقول الواجب صاع والصاع الثاني نفي. رجل عليه عتق رقبة فأعتق رقبتي عما عليه، وش نقول؟ الواجب واحدة والثانية نفي قطع لأنه متميزة. رجل نذر أن يذبح أضحية شاة فذبح عن نذره شاتين، شو نقول؟ واحدة واجبة والثاني نفي، لا إشكال فيها لأن الزيادة منفردة. أما إذا لم تكن الزيادة منفردة يقول ففيها وجهان، واعلم انهم اذا ان فقهاء الحنابلة اذا قالوا وجهين يعني وجهين عند الاصحاب، واذا قالوا روايتين يعني عن الامام احمد، واذا قالوا قولين احتمل ان يكون روايتين او وجهين، واذا قالوا احتمالين فهما قولان لكن دون الوجهين اضعف من الوجهين. الحاصل ان الان يقول مؤلف فيها وجهين اذا كانت غير منفرده. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.